إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أسدل الستار على عام هجري كامل وجزء كبير من العمر ووقت طويل من الزمن، مضى بآماله وآلامه وحسناته وسيئاته وأفراحه وأتراحه، وكل غائب قد يعود، وكل مفقود قد يسترد، وكل ذاهب قد يسترجع، إلا العمر المنصرم والزمن المنقضي والوقت الغائب. إن هذا العام المنصرم جزء من أعمارنا ونقص من آجالنا. يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك. هكذا كان فهم العارفين وديدن المتقين، أيقنوا أن أعمارهم مراحل إلى الآخرة، أيقنوا أن أعمارهم مراحل إلى الآخرة، وأيامهم مطايا إلى الباقية. كم من خطوات مشيناها، ومراحل قطعناها، وأوقات صرفناها، ومع ذلك فإحساسنا بالزمن غريب، والتأمل فيه عجيب. فما كأن العمر الذي مضى والوقت الذي انقضى إلا لحظات يسيرة وأيام معدودة، بينما هي آلاف الأيام وعشرات السنين. وهكذا الإحساس بالزمن، مهما طالت مدته وعظمت فترته، حتى في يوم القيامة قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون. أيها الإخوة الكرام، الإنسان محاصر من جميع جهاته، من نفسه، ومن الملائكة الكرام الكاتبين، ومن الأرض التي يسكن فيها، مسؤول عن كل أوقاته، سيواجه بما أودع في أعوامه، ويفاجأ بدقائق أيامه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه. كم مضى اليوم تلو اليوم، والأسبوع بعد الأسبوع، والشهر خلف الشهر، والسنة في إثر السنة، وكثير من الناس سادر في غفلته، مفرط في شروده، مغرق في جحوده، لا عقل يتدبر، ولا فكر يتأمل، ولا نفس تردع، ولا هوى يمنع. لم يعتبر بمرور الأيام، ولم يتعظ بتعاقب الشهور والأعوام، ما استغفر ولا تاب، ولا اتسم بسيمات أولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. غافل عن الاعتبار، مخالف لأولي الأبصار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يا عجبا لأمر كثير من الناس، إذا ما أرادوا شيئا من أمر الدنيا بذلوا وتعبوا وكدحوا ونصبوا، لا يتركون سبيلا إلا سلكوه، ولا بابا إلا طرقوه، ولا سببا إلا بذلوه. فإذا ما أرادوا جنة عرضها السماوات والأرض والنعيم المقيم والهناء المستديم تكاسلوا وتخاذلوا وتهاونوا وتقهقروا. فأين هم من قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، عمرتم أيامكم وحفظتم أوقاتكم وصنتم أعماركم فكان هذا جزاؤكم. الحياة فرصة والعمر غنيمة والصحة والفراغ نعمة، فأين من يغتنم ذلك؟ صح في المسند عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. قال الحسن رحمه الله: ابن آدم إنما أنت بين مطيتين يوضعانك، يوضعك النهار إلى الليل والليل إلى النهار حتى يسلمانك إلى الآخرة، فمن أعظم منك يا ابن آدم خطرا. وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره، وكيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى مماته. دقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن فضل الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل ختام العام بالطاعات والعبادات، فقد ختم العام الهجري بشهر ذي الحجة، حيث فيه العشر الأول التي هي أعظم أيام الدنيا، وفيه الحج إلى بيت الله الحرام، وفيه عيد المسلمين عيد الأضحى، وفيه شعيرة الأضحية. ثم يبدأ العام الجديد بالطاعة والعبادة أيضا، فأول شهر في بداية العام هو شهر الله المحرم، وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصيام فيه. لقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام العاشر منه، وهو يوم عاشوراء. فقد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر سنة ماضية. كما يستحب صوم التاسع مع العاشر، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. شهر الحرام مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند مليكه مخزون. علينا جميعا إخوة الكرام أن نبدأ هذا العام الهجري الجديد بالطاعة والعبادة،